هل هناك كتب تشرح تربية الأبناء من القرآن والسنة؟ كتب كثيرة في... أيوة كتب كثيرة، وفيه كتاب رسالة ماجستير في أم القرى جميلة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، هذه رسالة جميلة ومطبوعة. أقول ما تفسير أولى لك فأولى، هذا تهديد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بعدا لك أو عقوبة لك أو هلاكا أو تحذيرا، يعني تهديد وتخويف. هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟ لماذا تقرأ يقرأ القرآن عند القبور؟ يا أحبتي، الدين من الله، الدين من الله، الدين لا يفعله البشر. القبور تزار لغرضين، والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي للقبور في الليل، يأتيهم ليدعو لهم، وبين أن زيارة القبور لغرضين، للدعاء لهم ولتذكر الموت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءها أعني القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. عائشة تفقدته في الليل فتبعته، فوجدت يذهب للقبور ليدعو لهم، ما يدعون، القبور يحتاجون لأن يدعى لهم، مات وانقطع عمله، فكيف ندعوه وهو يحتاج إلى أن يدعى له؟ الذي يدعى الله، الدعاء عبادة ولا يصلح إلا لله. ولذلك ربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. فالدعاء هو العبادة، حديث ثابت، الدعاء هو العبادة. فالإنسان يدعو الله ولا يدعو غير الله، كما أنه لا يصلي إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يطوف إلا بمحل شرعه الله. فالعبادة حكم خاص بالله. فنحن كيف نجلس ونقرأ القرآن بين القبور؟ وهذا ما فعله الصحابة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فعله الصحابة والنبي نفعله، ما فعلوا لا نفعله. ولذلك الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أرجو الله التوفيق.